مواصلة الفصل الخامس من كتاب الثوابت والمتغيرات في مسيرة العمل الإسلامي المعاصر للدكتور صلاح الصاوي، وفيه سوق بعض الأمثلة على أن الجهل ببعض أسماء الله وصفاته لا يكون صاحبه كافرا. المثال الأول: جهل أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها بأن الله قد أحاط بكل شيء علما. قال رحمه الله: فهذه عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم: هل يعلم الله كل ما يكتم الناس؟ فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: نعم. وهذا يدل على أنها لم تكن تعلم ذلك، ولم تكن قبل معرفتها بأن الله عالم بكل شيء يكتمه الناس بهذا الجهل لم تكن كافرة، وإن كان الإقرار بذلك بعد قيام الحجة من أصول الإيمان، وإنكار علمه بكل شيء كإنكار قدرته على كل شيء، هذا مع أنها كانت ممن يستحق اللوم على الذنب، ولهذا لهزها النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أي ضربها ضربا خفيفا بكف يده عند أسفل ذقنها، وهذا من باب التنبيه، وقال: أتخافين أن يحيف الله عليك ورسوله؟ وهذا الأصل مبسوط في غير هذا الموضع. فقد تبين أن هذا القول كفر، ولكن تكفير قائله لا يحكم به حتى يكون قد بلغه من العلم ما تقوم به عليه الحجة التي يكفر تاركها. وهنا في التوضيح في الهامش: فقد تبين أن هذا القول كفر. يقول لعل مرجع اسم الإشارة هنا إلى قول الرجل الذي أوصى أولاده بإحراقه بعد موته وتثرية رماده في يوم ريح لعله يضل ربه، فوالله لئن قدر علي ربي ليعذبني عذابا ما عذبه أحدا. وهو حديث عظيم يرجع إليه في موضعه إن شاء الله. فقد تبين أن هذا القول كفر، ولكن تكفير قائله لا يحكم به حتى يكون قد بلغه من العلم ما تقوم به عليه الحجة التي يكفر تاركها. جهل بعض الصحابة برؤية الله يوم القيامة، هذا مثال آخر. ولذلك سألوا: هل نرى ربنا يوم القيامة؟ فلم يكونوا يعلمون أنهم يرونه. قال: وكثير من الناس لا يعلم ذلك، إما لأنه لم تبلغه الأحاديث، وإما لأنه ظن أنه كذب وغلط. ثانيا: جهل الذين يتأولون للحلوليين ويحسنون الظن بهم، فإن في من يتأولون لبعضهم ويحسنون الظن بهم من أهل العلم والفضل خلقا كثيرا، نذكر منهم على سبيل المثال ابن حجر الهيتمي والسيوطي والألوسي والقاسمي ونحوهم، ولهم في الدفاع عن ابن عربي وتعظيم شأنه مقالات كثيرة، ولمزيد من التفصيل في ذلك نسوق مواقف هؤلاء الأئمة. الحافظ السيوطي الذي كتب رسالة سماها تنبيه الغبي بتبرئة ابن عربي، ذكر فيها أن الناس افترقوا فيه فريقين: الفرقة المصيبة تعتقد ولايته والأخرى بخلافها، ثم قال: والقول الفصل عندي فيه طريقة لا يرضاها الفريقان، وهي اعتقاد ولايته وتحريم النظر في كتبه. وابن عابدين صاحب الحاشية على الدر المختار الذي عقد مطلبا في حاشيته عنون له بقوله: مطلب في حال الشيخ الأكبر سيدي محي الدين ابن عربي نفعنا الله تعالى به. المؤلف وضع هنا علامة تعجب، وقد دافع في هذا المطلب عنه وقال: ومن أراد شرح كلماته التي اعترض عليها المنكرون فليرجع إلى كتاب الرد المتين على منتقص العارف محيي الدين لسيدي عبد الغني النابلسي. وابن حجر الهيتمي صاحب الزواجر الذي صرح بأنه يعتقد جلالته ولا يعتقد عصمته، والألوسي في روح المعاني فلا تكاد تخلو تفسيراته الإشارية في هذا التفسير من النقل عن ابن عربي في الفتوحات المكية وفصوص الحكم وغيرها، والإشارة إليه بقوله: قال الشيخ الأكبر قدس الله سره، وهنا أيضا علامة تعجب، وحسبك هذه العبارة في تفسيره، ولمولانا الشيخ الأكبر قدس سره في هؤلاء القوم ونحوهم كلام تقف الأفكار دونه حسرا، فمن أراده فليرجع إلى الفصوص يرى العجب العجاب، والله تعالى الهادي إلى سبيل الرشاد. أو هذه العبارة في بيان موقفه من أقطاب الصوفية عموما، ومنهم القائلون بوحدة الوجود، ومن ذلك كتب كثير من الصوفية قدس الله تعالى أسرارهم، فإنه قد هدي بها أرباب القلوب الصافية

وهذا سيكون الحديث فيه في الحلقة القادمة إن شاء الله.